الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة للواحد، وإن سقط القواد التوجيه واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتله فالقرد أو الدية على الآمر. وإن قتل المأموم المكلف عالما بتحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر، وإن اشترك فيه إذنان لا يجب القرد على أحد ما منفردا لمروة أو غيرها، فالقرد على الشريك. فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما إذا اشترك جماعة من الناس في قتل رجل واحد فهل يقتلون كلهم به أو لا، وحكم الممسك بالمقتول حتى يتمكن من أراد قتله من قتله، وحكم الآمر بالقتل مكلفا أو غير مكلف، وحكم ما إذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه فيه. فصل. تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد إن صلح فعل كل واحد لقتله لإجماع الصحابة. وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل 7 من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. وإن لم تقتل الجماعة أي الاثنان فأكثر بالشخص الواحد. إذا اتفق 3 أو 4 أو 5 أو 10 على قتل شخص واحد، اتفقوا على قتله ضربوه ضربة رجل واحد، أو كل واحد منهم ضربه ضربة ومجموع الضربات قتل، أو تمالأوا على قتله جميعا قتلوا وإن بلغوا 100. وذلك لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 7 من أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل واحد، فقيل له رضي الله عنه في ذلك: أتقتل 7 بواحد؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. وهذا على مقتضى الحكمة الشرعية من شرعية القصاص، وذلك أنه لو قيل إذا تعدد القتلة فلا يقتلون لوجد القتل وكثر في المجتمع، فمن أراد تضييع دم من الدماء اتفق مجموعة على قتله فيضيع دمه بينهم فلا يستحق أولياؤه إلا الدية، وهذا خلاف مقتضى الحكمة الإلهية من شرعية القصاص في قوله جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالله جل وعلا سمى القصاص حياة لما يترتب عليه، لأن من أراد القتل إذا علم أنه مقتول ولا بد كف عن قتل غيره فسلم بنفسه وسلم غيره، ولو علم الشرير أنه يسلم يقتل من شاء ويسلم ويسجن ويبقى في السجن إلى آخر الزمان وسلم على القتل. ثم قام أولياء القتيل فقتلوا أكثر، ثم استشرى القتل في المجتمع. الله جل وعلا شرع القصاص من أجل حفظ الدماء، ولكم للقصاص حياة. وعلي رضي الله عنه قتل جماعة، قتلوا رجلا واحد، والمغيرة بن شعبة رضي الله عنه قتل سبعة، قتلوا شخصا واحد. فكان قتل الجماعة بالواحد إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل صنعاء، قتلوا رجلا وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. هذا بشرط أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، يعني ضربوه جميعا ضربة قاتلة، وكل واحد منهم ضربته قاتلة فيقتلون جميعا. إذا لم تكن ضربة كل واحد منهم قاتلة فلا قصاص إلا إن تمالأوا. لو أن واحدا ضربه بحصاة صغيرة غير قاتلة، ثم ضربه الآخر بحصاة صغيرة غير قاتلة بدون اتفاق منهم وغيرهم كثير، ما اقتص من واحد منهم، لأن فعل كل واحد لا يصلح للقصاص ولم يحصل كماله. لكن لو اتفق خمسون على أن كل واحد منهم يضرب هذا ضربة غير قاتلة ومجموع الضربات قتلت، فيجب القصاص القول من أجل أنهم اتفقوا. وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص ما لم يتوافقوا عليه. وإن لم يصلح فعل كل واحد للقتل فلا قصاص، يعني لو أن واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتل غالبا، وضربه الثاني ضربة خفيفة لا تقتل غالبا، وضربه الثالث والرابع والخامس والعاشر والخامس عشر، كل واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتل غالبا، فلا قصاص على واحد منهم ما لم يحصل اتفاق منهم على ذلك، فإن حصل اقتص منهم جميعا. وإن سقط القول بالعفو عن القاتلين التوجية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. وإن سقط القول بالعفو عن القاتلين التوجية واحدة لأن القتل واحد فلا يلزم به أكثر من دية كما لو قتلوه خطأ. جماعة اتفقوا على قتل رجل واحد فقتلوا، فعفى أولياء القتيل عن القصاص وطلبوا من كل واحد منهم دية، هل يعطون؟ لا، هل يعطون دية واحدة؟ إذا قال أولياء القتيل لا نرضى ولا نتنازل عن القصاص إلا أن يدفع لنا كل واحد من العشرة خمس ديات، فهل لهم ذلك؟ نعم لهم ذلك، لأنهم ما تنازلوا عن القصاص وإنما طلبوا مقابله، طلبوا مال. فرق بين أن يتنازلوا يقولون تنازلنا عن القصاص ثم جاءهم المحرضون بعد ذلك فقالوا أنتم حقكم القصاص ولو طلبتم من كل واحد من العشرة 500 لدفعوا لكم. فأرادوا أن يستدركوا وقالوا نريد من كل واحد 500 أو نريد من كل واحد 100، هل لهم ذلك؟ لا. تنازلوا خلاص سقط القصاص وجب لهم 100 واحدة. ما تنازلوا عن القصاص وقالوا نريد من كل واحد من العشرة 500 وإلا فنريد القصاص، فهل لهم ذلك؟ نعم، لأنهم ما تنازلوا عن حقهم وإنما أرادوا مقابل القصاص 50 دية، فلهم ذلك. لهم ذلك. فرق بين أن يتنازلوا عن القصاص ثم يطلبوا زيادة في المال فليس لهم ذلك. فإن طلبوا زيادة المال قبل التنازل عن القصاص فلهم ذلك. الدية دية العمد 110,000 ريال سعودي التي هي قيمة 100 من الإبل. ولي القتيل قال لا أتنازل عن القصاص إلا بمليون ريال، فهل له ذلك؟ نعم له ذلك ما دام لم يتنازل. فإذا تنازلوا عن القصاص أو تنازل واحد منهم سقط القصاص ووجب لهم دية واحدة. كما لو قتلوه خطأ، لو قتلوه خطأ 10 قتلوا شخصا خطأ، فهل لهم أن يطلبوا أكثر من دية الخطأ 100,000 ريال؟ دية الخطأ 100,000 ودية العمد وشبه العمد 110,000. جماعة قتلوا شخصا خطأ فلهم دية، أرادوا أن يطلبوا أكثر من دية الشخص قالوا نريد 500,000، فهل لهم ذلك؟ لا، ليس لهم ذلك، لأنه ليس لهم مثل الدية، ليس لهم قصاص حتى يقولوا نتنازل عن القصاص إلى مال. وإذا ثبت لهم القصاص فلهم أن يطلبوا ما شاءوا من المال أو رقبة الجاني. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين، قال واحد من المستحقين للقصاص عفوت عن القصاص. فلو كان المستحقون للقصاص 10 وعفى واحد منهم سقط القصاص وآل الأمر إلى الدية أو العفو مجانا. فإذا سقط القصاص فليس لهم زيادة مطلب في المال، ليس لهم إلا دية واحدة. وما دام لم يسقط القصاص بالعفو فلهم أن يطلبوا ما شاءوا من المال، وعلى الجاني ومن معه أن يدفعوا لهم المال الذي يطلبونه أو يقدموا رقبة الجاني. وإن سقط القود بالعفو عن القاتلين أدوا دية واحدة، لأن القتل واحد فلا يلزم بأكثر من دية. متى هذا؟ إذا سقط العفو، إذا سقط القصاص بالعفو أو تنازل أحد المستحقين عن القصاص كما لو قتلوه خطأ. على هذه المسألة لو أن ثلاثة اتفقوا على قتل شخص فقتلوه، فولي الدم بالخيار إن شاء عفا عن الثلاثة إلى دية واحدة أو مجانا بلا شيء، وإن شاء عفا عن واحد وقتل اثنين وأخذ من واحد ثلث الدية، وإن شاء عفا عن اثنين وقتل الثالث وأخذ عن المعفو عنهم ثلثي الدية. فهو بالخيار ولي الدم بالخيار. يقال له هؤلاء الذين قتلوا صاحبك فإن شئت قتلهم فالأمر إليك، وإن شئت أن تعفو عنهم إلى الدية فالعفو أفضل، وإن شئت إلى ما هو أفضل من ذلك كله وهو العفو مجانا، وإن شئت أن تقتل واحدا وتأخذ من اثنين ثلث الدية، وإن شئت أن تقتل اثنين وتعفو عن واحد وتأخذ منه ثلث الدية. فلولي الدم إذا اجتمع جماعة على القتل أن يعفو عن من شاء ويقتل من شاء، وهذا هو السلطان الذي جعله الله له. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فهو بالخيار بشأن يعفو مجانا أو يعفو بالدية أو يقتل بعضا ويعفو عن بعض، الأمر إليه وهو مرغب بالعفو. فأفضلها العفو مجانا ثم العفو إلى الدية ثم استيفاء كامل حقه بالقصاص. وإن جرح واحد جرحا وآخر مئة فهما سواء. إذا اشترك اثنان في قتل شخص، واحد ضربه ضربة واحدة لكنها مؤثرة، والآخر ضربه عشر ضربات، فهل نوزع الدية إن ضربت على عدد الضربات أم نوزعها بينهم أنصافا، بينهما منصفا؟ وإن أراد القصاص فهل نقول لك على الضارب عشر ضربات القصاص دون الضارب ضربة واحدة لأن ضربته لا تحتمل القصاص؟ لا، بل ما دام وجد القتل من الطرفين وكل واحد ضربته قاتلة فلا يمكن التمييز بينهما، فعليهما القصاص معا، وعليهما إن رجعنا إلى الدية عليهما الدية ونصفا. وإن قطع واحد حشوته أو وجيه ثم ذبحه آخر فالقاتل الأول ويعسر الثاني. إذا اشترك اثنان في قتل شخص، واحد الأول ضربته قاتلة والثاني تبع له، وميزت ضربة الأول من ضربة الثاني، فالقاتل من؟ هو الأول، والثاني يعزر. ومثل المؤلف رحمه الله بقوله وإن قطع واحد حشوته، ما المراد بالحشوة؟ الأمعاء. شخص تعدى على آخر وبقر بطنه وأخرج أمعاءه ورماها، ولا زال الرجل فيه رمق، فجاء الثاني وذبحه مع حلقه قطع رأسه، فأيهما القاتل؟ هل القاتل الأول أو الثاني الذابح؟ القاتل الأول، لأن الأول فعل فعلة لا تبقى معها الحياة، والثاني أجهز عليه. أو جاء آخر وقطع ودجين وهما العرقان في جانب العنق، وهذان إذا قطع معا يقينا مات الرجل، موته محقق. فبعد قطع الودجين فيه رمق، فيه روح تنبض، فجاء آخر وضربه ضربة قاسية وقضى عليه، أيهما القاتل؟ قاطع الوجهين الأول، لأن ضربة الأول وفعل الأول هو القاتل والثاني مجهز، فالأول عليه القصاص والثاني عليه التعزير، لأن الثاني بمثابة من تعدى على ميت. لو جاء شخص إلى آخر قد مات وأخذ يضربه أو يقطع يده أو يقطع رجله، هل في ذلك قصاص؟ لا، لأن الرجل ميت. وهل لا حرمة للميت فنتركه؟ لا، بل نعزر فاعل ذلك. فيعزر الجاني على الميت، والقصاص يؤخذ ممن فعل الفعلة الأولى التي أدت به إلى الموت المحقق وإن لم تخرج روحه. ومن أكره مكلفا على قتل معين مكافئه فقتله فالقتل أي القول إن لم يعف ولي أو الدية. مؤلف رحمه الله حكم الآمر بالقتل والفاعل بالقتل. الآمر قد يكون مكرها لغيره، وقد يكون آمرا لغير مكلف أو لمن يجهل تحريم القتل، أو آمرا لمكلف يعلم تحريم القتل. ثلاثة أنواع التي تصدر من الآمر والمأمور. أمر إكراه من قادر على الإكراه لشخص يعلم حرمة القتل فقتل، مسلط قال لآخر إن لم تقتل فلانا قتلتك، وهو يعرف أنه مقتل، فقام المأمور وقتل لأن مكرهه قال له إن لم تقتله قتلته. هذه صورة. الصورة الثانية رجل عاقل قال لصبي خذ هذه البندقية وارمي هذا الرجل، أو قال لعبده خذ وارمي هذا الشخص، وهذا العبد لا يعلم حرمة القتل ويظن أن طاعة سيده واجبة عليه فامتثل. أو أعطى مجنونا سيفا وقال ضده هذا الرجل، فقام المجنون وضرب الرجل، هذه حالة أخرى. الحالة الثالثة شخص قال لآخر يعرف حرمة القتل بدون إكراه قال لا اقتل هذا الرجل فقتله. ففي الصورة الأولى القتل عليهما معا، وفي الصورة الثانية القتل على الآمر فقط، وفي الصورة الثالثة القتل على المأمور فقط القصاص يعني. وهذا ما سنعرفه الآن استقرائه إن شاء الله. أي على القاتل ومن قتل، لأن القاتل قصد استبقاء نفسه بقتل غيره، والمقتل تسبب إلى القتل بما يفضي إليه غالبا. هذه الصورة الأولى رجل مسلط تخشى سطوته وفعله السيء فأعطى رجلا عاقلا سيفا وقال له اقتل به فلان وإلا قتلتك به، فقام المأمور وقتل، فعلى من يكون القصاص؟ على الاثنين معا، لأن الآمر أمر بفعل يفضي إلى القتل، والثاني المأمور قتل استلقاء لنفسه، وكان الأولى به أن لا يطيعه، فالقتل على من؟ على الاثنين معا قصاصا. فقول قاتل اقتل نفسك وإلا قتلتك إكراه، يعني هذا مثال بمثيلة الإكراه، أن يقول اقتل نفسك وإلا قتلتك، اقتل فلان وإلا قتلتك، فهذا إكراه. يعني لو فعل ذلك شخص، لو قال لآخر اقتل نفسك وإلا قتلتك، فإنه يقاد به. إذا قتل المرء نفسه من باب الإكراه من غيره فإنه يقال به الآمر. وإن أمر مكلف في القتل غير مكلف كصغير أو مجنون فالقصاص على الآمر، لأن المأمور آلة له لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب به. هذه من الصورة الثانية، رجل مكلف أمر غير مكلف بالقتل، أعطى صبي أو أعطى مجنون سيفا أو بندقية أو خنجر أو سكين وقال اقتل هذا الرجل، فقام غير مكلف وقتل، فعلى من يكون القصاص؟ على الآمر، لأن المأمور غير مكلف، وغير المأمور هذا بمثابة الآلة لهذا الآمر، لأنه يعرف أنه يطيعه، قال لو اقتل هذا فقتله، فالقاتل هو الآمر والقصاص عليه. أو أمر مكلف بالقتل مكلفا يجهل تحريمه، أي تحريم القتل لمن نشا بغير بلاد الإسلام، ولو عبدا للآمر فالقصاص على الآمر لما تقدم. مثل غير المكلف، المكلف الذي يجهل تحريمه، شخص نشأ في غير بلاد الإسلام التي تحرم القتل، نشأ بين أقوام لا يرون حرمة القتل، وإنما القوي يقتل الضعيف، فجاء إلى بلاد الإسلام وهو حديث عهد بتعاليم الإسلام، فقال له آخر معه أو سيده إذا كان رقيقا، كل هذا السيف اقتل به فلان واعتني به او اعتني براس فلان، فذهب الرقيق وقطع راس الرجل المراد قطع راسه واحضره لسيده، فمن القاتل بالحقيقه؟ هو السيد الامن. القصاص على من؟ على السيد، لانه هو الامن، وهذا يجهل تحريم القتل، وسواء كان القاتل رقيقا للامن او لم يكن له رقيقا، اذا كان يجهل تحريم القتل، او ظن ان القتل شجاعه او قوه او غلبه، فذهب وجاء براسه فهو يجهل الامر، فالقصاص على من؟ على الامر، لان المامور معلوم لجهله. او امر به ريب القتل السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، أي في القتل بأن لم يعرف المأمور أن المقتول لم يستحق القتل، فقتل المأمور فالقبض إن لم يعف مستحقه، أو الدية إن عفى عنه على الآمر في القتل دون المباشر، لأنه معذور لوجود طاعة الإمام في غير المعصية، والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بالحق. الوالي أعطى رجلا من أعوانه سيفا وقال له ائتني برأس فلان فإنه يستحق القتل بدون إكراه ولا إجبار من الوالي لهذا الرجل، فذهب ذلك الرجل وأحضر رأس المقتول في السلطان. فقام أولياء المقتول يطالبون بحقهم إلى سلطان أعلى من هذا السلطان الظالم. فقال إن القاتل فلان وليس أنا، فعلى من يكون القصاص؟ على المأمور أم على الآمر؟ الآمر يقول أنا أمرت، وهذا عاقل رشيد وأقدم على القتل، والمأمور يقول أنا أمرت من قبل السلطان، والكل يعرف أن طاعة السلطان واجبة، وما كنت أتوقع أو يخطر على بالي أن السلطان يقتل من لا يستحق القتل. فأعيد إلى الكلام إلى السلطان مرة ثانية فقال أنا لم أكرهكم، لم أكره هذا المأمور على القتل، وإنما أعطيت عرضت عليه فقبل، فعلى من يكون القصاص؟ على الآمر الذي هو السلطان، ما دام قتل قل ما يختص منه لهذا المقتول، ولا يقتل المباشر، لأن المباشر مأمور من قبل السلطان، وطاعة السلطان واجبة إذا لم يأمر بمنكر، وهذا حينما أقدم على الاستجابة يظن أن السلطان لا يأمر بمنكر. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل أو الضمان عليه بالقول أو الدية لمباشرته القتل مع عدم العذر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، دون الآمر بالقتل فلا ضمان عليه، لكن يؤدب بما يراه الإمام من ضرب أو حبس ومن دفع. وإن قتل المأمور من السلطان أو غيره المكلف حال كونه عالما تحريم القتل، شخص حاكم أو غير حاكم أعطى آخر سيفا وقال له اضرب به رأس فلان واقتله به، فقال له قتلك إياه لا يجوز، قال أنا أمرك بذلك افعل، فذهب المأمور وقتل من أمر بقتله وهو يعلم أن قتله ظلما، فعلى من يكون القصاص؟ على القاتل المباشر، وأما الآمر فيعزر بما يراه الإمام مناسبا له. فإذا تقدم شخص للقتل وهو يعلم أن القتل ظلما فالقصاص عليه لأنه هو المباشر، وإذا أمكن تضمين المباشر فلا يضمن غير المباشر المتسبب، وإنما يرجع إلى المتسبب إذا تعذر تضمين المباشر. وذلك أنه لا يجب على الإنسان أن يطيع الآمر بالمنكر مهما كانت منزلته، لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلو أمرك والدك مثلا بعدم الصلاة هل تطيعه؟ يحرم عليك طاعته. أمرك والدك بمعصية بشرب الخمر فهل تطيعه؟ يحرم عليك طاعته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرك والدك بعقوق أمك فهل تطيع والدك بعقوق أمك؟ يحرم عليك ذلك، لأنه يجب عليك أن تطيع والدك بالمعروف، أما أن تطيعه بالمنكر فلا. أمرك والدك أن تقطع رحمك فهل تطيع والدك؟ لا تطيع، إنما الطاعة بالمعروف. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم التابع شيء. لو أن شخصا مكلف أعطى مجنون أو صبي سكين أو بندقية فقام هذا المجنون أو الصبي بالقتل بهذه السكين أو بهذه البندقية أو بهذا السيف، فهل يقال يحرم الآمر المعطي للسيف والبندقية ونحو ذلك؟ لا يحرم، لأنه ما أمره بالقتل، أعطاه إياها ولم يأمره، لكن معزه. إذا أعطى شخصا لا يعقل ما يفتك فيعزر لذلك، لأنه يجب أن يمنعه من أن يأخذ ما يضر بالآخرين. ومن دفع إلى غير مكلف آلة قتل ولم يأمره به فقتل لم يلزم الدافع شيئا. وإن اشترك فيه أهل القتل اثنان لا يجب القول على أحدهما لو كان منفردا بأبوة للمقتول أو غيرها من إسلام أو حرية، كما لو اشترك أب وأجنبي في قتل ولد، أو حر ورقيق في قتل رقيق، أو مسلم وكافر في قتل كافر، فالقول على الشريك للأب في قتل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لأنه شارك في القتل العمد العدوان. وإن من امتنع القصاص على الأب والحر والمسلم لما عليه يختص بهم لا لقصور في السبب. إذا اشترك اثنان في قتل شخص لا يجب القصاص على واحد منهما ويجب القصاص على الآخر، فهل يقتص من الآخر ويترك الأول أم يسقط القصاص على الاثنين للمشاركة؟ بل يقتص ممن يصلح للقصاص ويترك من ليس قابلا للقصاص منه في هذا المقتول. ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بالأمثلة. لو أن رجلا وآخر معه اشترك في قتل ولد الأول، زيد مع عمرو اشترك في قتل ولد زيد، الاثنان قتلا هذا الولد، فطالب أولياء الولد بالقصاص، فقيل لهم القاتل أبوه وآخر، فقالوا لا نطالب بقتل الأب لأن الأب لا يقتل بولده كما سيأتينا، وإنما نطالب بقتل شريكه، فهل يعطون مطلبهم؟ الجواب نعم، ما دام اشترك اثنان أحدهما أب والآخر ليس بأب، وطالب أولياء المقتول بالقصاص من الثاني الذي هو غير الأب فلهم ذلك. صورة أخرى، اشترك رقيق وحر في قتل رقيق، فطالب ولي الرقيق المقتول بالقصاص، فقيل له لا يقتل الحر بالرقيق، فقال أطالب بقتل الرقيق الذي قتل رقيقي، فهل يعطى ذلك؟ نعم يعطى. اشترك مسلم وذمي، الذمي الكافر الذي دخل البلاد بأمان لدفع الجزية أو دخل بأمان وقت من الأوقات أمن على دخوله، فاشترك مسلم وذمي في قتل ذمي آخر، وطالب أولياء الذمي المقتول بالقصاص من القتلة، فقيل لهم أحد القتلة المسلم والمسلم لا يقتل بالكافر، فقالوا نريد أن تمكنونا من قتل الذمي الذي اشترك في قتل مولدنا، فهل لهم ذلك؟ نعم، إن اشترك اثنان في قتل شخص لا يصح القود لأحدهما ويصح للآخر، فلأولياء المقتول أن يطالبوا بالقود ممن يصح فيه ذلك دون من لا يصح فيه ذلك، فلا يسقط القصاص في هذه الحال من أجل الاشتراك. بخلاف ما لو اشترك خاطب وعابد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص، فإن عدل ولي. بخلاف ما لو اشترك خاطب وعابد أو مكلف وغيره أو ولي قصاص وأجنبي أو مكلف وسبع أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. هذه صور يحصل فيها الاشتراك من اثنين لا يجوز لا يجب القود على أحدهما والآخر محل خلاف، بخلاف الصور الأولى فلا يجب القصاص على واحد ويجب على الآخر بالقلب. أما في هذه الصور فلا يجب القصاص على أحدهما بالاتفاق ويجب وهل يسقط القصاص عن الآخر أو لا يسقط محل خلاف. وهذه الصور اشترك خاطب وعامد في قتل مكلف، شخصان اشتركا في قتل مكلف، أحدهما رمى هذا المكلف، رمى المقتول يرمه صيدا فبان آدمي، والآخر رماه يعرف أنه فلان، أحدهما عابد القتل والآخر مخطئ ما أراد القتل ولا أراد قتل مكلف معصوم وإنما أراد رمي صيد، ففي هذه المسألة العلماء رحمهم الله أولان فيها القصاص. عند بعضهم يرى الإمام أحمد في رواية وأبو حنيفة على أنه لا قصاص في هذه المسألة، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أخذ بها بعض أصحابه، وقول الإمام مالك والشافعي أنه يجب القصاص على العامد دون المخطئ ويجب القصاص على المكلف دون غير المكلف، ويجب القصاص على من اشترك مع السبع، يعني أسد تسلط على آدمي فشاركه آدمي آخر في قتله، أو شخص أراد قتل شخص بشيء فعاونه المقتول نفسه على نفسه فيرى بعضهم أنه لا قصاص في هذه المسألة لأن أحدهما لا يجب عليه القصاص وقد اشترك معه الآخر، فربما تكون رغبة الآخر غير كافية في القتل فلا يجب القصاص عليه، ويرى بعضهم ما دام أنه باشر متعمدا وهو حالة كونه مكلف يعلم حرمة المقتول فإنه يجب عليه القصاص. فهذه مسألة خلافية، والمسائل الخلافية يرفع خلافا فيها حكم الحاكم، إذا عرضت على الحاكم الشرعي اجتهد فيها رأيا، فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. فإن عدل ولي القصاص إلى طلب المال من شريك الأب ونحوه لزمه نصف الدية كالشريك في إتلاف مال، وعلى شريك ظن نصف قيمة المقتول. فإن عدل ولي القصاص، أب وأجنبي قتلوا ولد الأب، طالب إخوة المقتول بالقصاص، فهل يقتص من الأب؟ لا. يقتص من الآخر الأجنبي؟ نعم. عفوا عن القصاص وطلبوا من شريك أبيهم في القتل الدية كاملة، فهل لهم ذلك؟ لا. لهم نصف الدية من شريك أبيهم، وعلى الأبي نصف الدية. اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، فتنازل أولياء الذمي عن القصاص المقتول، أولياء المقتول تنازلوا عن القصاص، فممن يأخذون دية مورثهم من الاثنين معا، على الذمي نصفها وعلى المسلم نصفها، وهكذا في هذه الصور. إذا تنازل أولياء الدم عن القصاص إلى الدية فإن الدية تقسم على المباشرين للقتل، وإذا لم يتنازلوا وقالوا نطالب بالقصاص أو نطالب بكذا وكذا من المال، فهل لهم ذلك؟ نعم، كما تقدم. وعلى شريك ابن نصف قيمة المقتول. إذا اشترك حر ورقيق في قتل رقيق، وطالب ولي الرقيق المقتول بالمال، فماذا يعطى؟ قيمة الرقيق. من يدفعها؟ الحر وسيد الرقيق القاتل، فعلى الحر نصف قيمة الرقيق، ولا يقول إنه سقط عنه القصاص فلا أدفع شيئا، وإنما يلزم بدفع نصف قيمة الرقيق أو نصف دية غيره إن كان حرا. فالشريك مع شخص يلزم بالقصاص وهو لا يلزم به عليه نصف القيمة إن كان رقيقا، وعليه نصف الدية إن كان حرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.